لا لا بحث مجلة جامعة الكويت ما أذكر العنوان البحث. من متعلق المسألة الصحابي قد كنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو إحدى أمرين، وما قال الصحابي إلا أنه علم أن الرسول علم بها، أو أنه يعني كونه تفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو ما علم بها النبي أنه يعتبر بها. لماذا الصحابي كان يقول ذلك يعني وكانت من باب لا يؤخذ بها؟ هو أول شيء أن المسألة هذه سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، استفتي فيها، هذه أول شيء. الشيء الثاني أنه كلامه هذا يرد عليه الاحتمال أنه كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني أحكام الشريعة تنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه النبي يعلم يطلع على هذا، ومع ذلك ما نهانا تركنا، ما في نفي علم النبي صلى الله عليه وسلم، ما في نفي علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقط في إثبات أنه كنا نفعله والشريعة تنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما نهينا عن هذا. يعني كانوا قال يعني وطبعا هو هذا الفعل لا يفعل إلا في البيوت، لكنه يعني كان هذا موجودا والنبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن ينهانا عنه لنهانا عنه. فكلمة القرآن ينزل هذه يظهر أنه لا يقصد بها نفس كلام الله عز وجل، وإنما الحكم الشرعي. على كل يرد عليها احتمال. شيخنا ماذا تتبع؟ شلون؟ أي أقوال تتبع؟ والله هو بعض المعاصرين يعني قال تعتبر بداية القراءة، يعني إذا دل هذا الفعل على التكرار، إذا دل على الشيوع والاشتهار، فهذا مما يقوي. فمن المسائل اللي تستدل بها مسألة نجاسة الدم وطهارتها، من قال بطهارته استدل بقصة الأنصار والمهاجرين الذين حرس الجيش، فجاء رجل من المشركين فرماه بسهم فنزعه، ثم صلى أكمل صلاته. يذكر الألباني يعني يرتب هذا الحكم على نجاسة الدم أنه مما يتيقن أنه عند نزع السهم أنه سيخرج الدم، ومع ذلك أكمل صلاته ولم يرى نجاسة هذا الدم. وهذا الفعل وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المعسكر، فدل على أن الدم ليس بنجس. طيب، قال وقول غير صحابي عنه يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية كمرفوع صريحا، يعني مثلا إذا قال ابن عباس كذا وكذا وكذا ثم قال ينميه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كقول الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا أيضا يرد عليه احتمال، وهو أنه هذا التابعي فهم خطأ أن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس من قوله، هذا كاحتمال هذا نقول. طيب، قال وتابعي أمرنا ونهينا ومن السنة وكانوا يفعلون كصحابي حجة. أمرنا ونهينا هنا احتمال غير النبي صلى الله عليه وسلم أظهر في هذا، أظهر من احتمال الصحابي لما يقول من السنة وكانوا يفعلون. كانوا يفعلون هنا أيضا يرد احتمال، من هم الذين يفعلون؟ الصحابة. هل هم جميعهم أو لا؟ هذا أيضا يرد عليه احتمال. قال كصحابي الحجة، حجة هنا لكنه لا نثبتها كسنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني باب الاحتجاج غير باب إثبات السنية، إنه يكون في حكم المرسل، هذا في حكم المرسل. والإمام تيمية استبعد كانوا يفعلون إنه هذا هؤلاء هم الصحابة، أو المرتب إنه هذا عمل الصحابة، وقال إنه هذا كقول النخعي كانوا يفعلون وهو يقصد به تلامذة ابن مسعود كانوا يفعلون ويقصد أنه يريد تلامذة ابن مسعود. طيب قال وأعلى مستند غير صحابي قراءة الشيخ. هذه طرق التحمل طرق تحمل الرواة. قال قراءة الشيخ في قراءة فيه قراءة الشيخ وفيه استماع الشيخ قراءة التلميذ فأيهما هنا قال قراءة الشيخ هي أقوى طرق التحمل وقيل إن قراءة الشيخ وقراءة التلميذ على نعم على السواء. قال فإن قصد إسماعه وحده أو غيره قال يعني الراوي أسمعنا وحدثنا وأخبرنا ما في إشكال يعني إنه إذا كان إذا نعم يقول ها أخبرنا ها وحدثني عن صيغة الجمع وقل أنبأنا ونبأنا. هذه روايات التحمل أو طرق التحمل فضل التحمل هذه يعتني بها المتأخرون. قال وهي رتبة كما ذكرت يعني أسمعنا وحدثنا وأخبرنا وأنبأنا ونبأنا هي مرتبة أقواها أسمعنا ثم حدثنا وهكذا. ونقل عن الإمام أحمد أنه قال أخبرنا أسهل من حدثنا فإن حدثنا شديد. قال وله إفراد الضمير ومعه غيره وجمعه منفردا وله إفراد الضمير ومعه غيره. نقول حدثني ومعه جماعة إيه حدثني فلان أو معه جماعة له وجمعه منفردا يعني يقول حدثنا مثل إيه نعم. أما الأولى هذه وله إفراد الضمير ومعه غيره يعني هذه فيها ملحظ فيها ملحظ نفسي. ولمن أحمد عنه رواية أنه قال أحب إلي يقول في ذلك حدثنا إذا سمع مع الناس هذه ترى فيها إثارة تربوية بعض الناس يعني يريد أن يتشبع يحكي قصة مثلا عن كبير من الأكابر عالم من العلماء وزمن يقول هو قيل لي يعني سمعت يعني مثل هالشيء الأشياء كأنه خاص بحديث أو قص عليه هالقصة قص عليه القصة مثلا تفرد بها ها؟ يحكي يعني تميزه هو دواء أنه خاص بها فهذه فيها طيب شيخ محترم هذا العلم تختلف عندما يتحدث مع الناس يحدث مع الناس وعندما يحدث عن الفرد لا شك أن الفرد أقوى لا ما في الناس قد يفوتوا كلام وقد يعني لا بالعكس يعني كل مشيخ يحدث الناس كلهم الآن يدل على تأكد الشيخ أو تأكده من روايته. طيب قال وإلا قال سمعت وحدث وأخبر وأنبأ ونبأ إذا يعني إذا لم يتقصد يعني انقصد الإسماع فهنا يقول حدثنا إن لم يقصد الإسماع فيقول سمعت فلان يقول كذا وكذا يعني ممكن على سبيل الوعظ ممكن هو على المنبر يخطب هنا ما تقصد التحديث مجلس التحديث. قال ثم قراءته يعني قراءة الراوي نعم هذه مرتبة ثانية. قال أو غيره يعني قراءته غيره وهو والراوي الثاني يسمع قال على الشيخ ويقول فيهما حدثنا وأخبرنا قراءة عليه حدثنا. قال ويجوز الإطلاق يعني من دون قوله قراءة عليه حتى لو لم يكن هو القارئ. قال لا سمعت ما يقول سمعت لأنه سمع هو الشيخ أم التلميذ نعم سمع التلميذ. قال وسكوت الشيخ عند قراءة عليه بلا موجب يعني لهذا السكوت كإقراره لما قرئ عليه يعني إذا كان التلميذ يقرأ والشيخ ساكت وما في شيء يوجب السكوت فهو مقر لهذا المقروء. قال ويحرم إبدال يعني إبدال الراوي إبدال قول الشيخ حدثنا بأخبرنا وعكسه إذا قال الشيخ حدثنا فلان فيلتزم الراوي بهذا اللفظ. والإمام أحمد عنه رواية أن حدثنا وأخبرنا واحد وقياسا على نفس الرواية بالمعنى

والمرتبة الثانية هنا مرتبة المناولة إذا ناوله كتابا فيه أحاديث. قال مع إجازة أو إذن، قال أجزتك أو أذنت لك، ولا تجوز بمجردها. إذا ناوله كتاب إيه قال هذا كتابي مثلا احفظه أو كذا، لكن لم يأذن له بالرواية، يقول هنا لا تجوز بمجرد المناولة. وقيل بالصحة يشهد للمناولة يعني جواز الرواية عن طريق المناولة ما أخرجه البخاري معلقا عندما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش كتابا وقال لا تفتح حتى تبلغ به كذا وكذا وأقرأه على أصحابك. ذهب عبد الله بن جحش حتى إذا وصل مكان كذا وكذا فتحه وقرأ على أصحابه. قال ويكفي اللفظ، قال ثم مناولة مع إجازة أو إذن ولا تجوز بمجردها ويكفي اللفظ، ومثلها مكاتبة مع إجازة أو إذن ويكفي اللفظ. هذه ما واضحة العبارة، ويكفي اللفظ ولا تجوز بمجردها. قد يكون لفظ الإجازة ولا يعني لا يلزم الكتابة الإجازة عن طريق الكتابة، يعني قد تكون الإجازة عن طريق اللفظ ممكن. قال ومثلها مكاتبة مع إجازة وإذن، أرسل له الكتاب لم يناول وإنما أرسل له وأذن له بالتحديث. قال ثم إجازة، هذه مراتب أيضا الإجازة أنواعها. قال وعموما الإجازة وقع فيها خلاف هل تصح أو لا. شعبة قال لو صحت الإجازة لبطلت الرحلة، صحت الإجازة لبطلت الرحلة، كان كل محدث هنا يكتب حديثه ويوصلها إلى فلان وهو يقول أنه تبطل الرحلة، لكنه يبدو أنه هنا لا يمنع أو لا يبطل، لكن هنا يريد أن يحث على الرحلة في طلب العلم. وأحمد على الجواز. ثم اختلفوا في أنواعها، يعني المجيزون اختلفوا في أنواعها. فعندنا الآن ثم إجازة خاص لخاص، إجازة خاص لخاص يعني إجازة كتاب خاص لراوٍ خاص، نعم، من دون طبعا مناولة ولا مكاتبة نعم، فقط إجازة. إجازة يقول كتابي الفلاني أجازتك أن تروي عني، هذه الآن إجازة غير المناولة. المناولة يعطيه الكتاب، هنا إجازة، جزت كتابي الفلاني أجازتك أن ترويه عني. قال إجازة خاص لخاص، فعام لخاص، كتبي أجزت لك رواية كتبي كلها جميع الروايات. قال فعكسه، إجازة خاص لعام، أجزت الحاضرين والناس أو كذا في. قال فعام لعام، فعام طبعا هنا لابد أن تكون الإجازة للأحياء كما هو المشهور مما نقل عن ابن مندى أنه قال أجزت لمن قال لا إله إلا الله. ذكرتني بعض الكتب حقوق الطبع لكل مسلم، حقوق الطبع هو لكل مسلم، هنا أجزت لكل من قال لا إله إلا الله، أجزت كتبي لكل من قال لا إله إلا الله. في شيء خمسة فرق من إجازة المناولة، المناولة يعطيه الكتاب، خذ هذا الكتاب أجزتك أن تروي عني. الإجازة ما في مناولة، هي أقل رتبة الإجازة، يقول لك كتابي الفلاني مشهور معروف أنا أجزتك أن تحدث به عني، هذا هو الفرق. وهذه تفعل، أذكر واحد طالب محمد علي آدم الحراري جيت له من مكة وعطى عنده أسانيد كتب الست وبعض كتب الشروح وكذا، فكتب لي إجازة الكتب هذه وهي موجودة بالسوق، يعني البخاري بالسوق، أجزت تروي عني، وبعض أجزت أنك تروي عني كتب موجودة. أعطانا كتاب كامل هم إجازاته. شاهد من هذا. قال ثم توفي رحمه الله أسمر ونحيف غير السمين ولي له لا ليش السير عن النسائي له تفسير القرآن حدائق الروح والريحان، وأظن له أيضا تفسير شرح صحيح مسلم غير الآخر. نعم. قال ثم مكاتبة بدونها، يعني بدون الإجازة. هل يمكن شخص أراد أن يسلم على شخص آخر ثم افتتح قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان مثلا خير الأصحاب أو كذا، أو يريد أن يعظ مثلا يعظ أخا له فيذكر الحديث بسنده، فهنا يقول ثم يثبتها هنا. هذه مرتبة. هذه قال وتكفي معرفة خطه. قال وتجوز إجازة بمجاز به، إجازة بمجاز به، يعني يقول أجازتك أن تروي عني هذا الحديث، وأجازت لمن تجيزه أنت. قال ولطفل، يعني إجازة لطفل، أجازت لهذا الطفل أن يروي مثلا كتبي. قال ومجنون وغائب وكافر، يجيز الكافر هنا أن يروي عني. وهذه وقعت في عهد المزي، حجاج المزي كانوا يقرؤون على أحد الشيوخ حديث فأجازه، كان معهم طبيب يهودي كان معهم في المجلس يسمع، في مجلس التحديث يسمع، وكان نفس المزي هو الذي يقرأ على الشيخ، فأجازهم وكتبت أسماء المجازين لهذا المجلس، ومن عرضهم هذا اليهودي، وثم أسلم بعد ذلك. فبدأ الرواة يتحملون منه، أخذ من يعني مجنون مجنون إيش الفائدة من الإجازة؟ إيه بعد أن يعقل يقول أجلسه مثلا لفلان أن يروي عني كتبي، فإذا عقل فهنا قد أذن له أن يروي عني. يعني الكتب الكتاب الآن موجود محفوظ. ما يبقى منه شيخنا عقل؟ لا ليس في حال مثل الطفل. الآن الطفل هو في حكم مجنون، فإذا كبر قد أذن له. لا هذا الطفل صغير يأتون بهم قصص مجالس التحديث، يأتون بهم بأطفال الصغار لا دون التمييز، يأتون بهم في المجالس، في قصص عجيبة يعني في مجالس التحديث قصص عجيبة. فهو الآن الكتاب محفوظ، كتاب محفوظ، لكن هو على مسألة الإذن، على مسألة الإذن والإجازة. فيقول مثلا أجازت لفلان أن يروي عني كتبي، هذا فلان إنه فإذا كبر هنا قد أجيز. طيب قال لا معدوم مطلقة، معدوم مطلقة، أما المعدوم فلا تصح إجازته مطلقة، يعني بالأصالة أو بالترك. بالأصالة يقول ذريتك أجزت لهم أن يروا عني، أو أبناؤك الذين سيأتون أجزت لهم أن يروا عني. بالتبع يقول أجزتك أن تروي عني وذريتك، هذا لا تصح الإجازة به. أصالة وتبع. إذا الإجازة تصح للموجودين. قال ومجهول أيضا لا تصح لمجهول، أجزت لأحد من الناس أن يروي عني هذا الكتاب، وبمجهول قال أجزت بعض كتبي لك، هذه لا. قال ولا ما لا يتحمله ليرويه عنه إذا تحمله. يقول أجزتك أن تروي عني ما سأسمعه من غيري، ما سأسمعه من غيري. الآن الشيخ ما سمع هذه الأحاديث، قال ويقول أجاز لي ويجوز حدثني أو أخبرني إجازة، لا إطلاقهما

ليس النهي وإنما أثر أثر النهي. ويقول إنه إن كان يفهمه من قول النبي لا تقدم رمضان نهي، فهو رتب هذا الحكم على النهي. كل ما طيب رتب الحكم على النهي. وهو يريده الاحتمال هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.